وهذا من تخفيف خاص على العام، لان في القربة مثل شرط فخصص للقربة ثم عمم العدلات. والعلماء يقولون تخفيف خاص على العام يفيد الاجتماع، كقوله تبارك وتعالى: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي. والطريق ضد التخفيف المحيي، فخصص الصلاه ونسك لاظهار الاهتمام بها. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه يمسكها فيصل غير يده، والمراه من الدنيا. لكن خصص المراه للذكر اشعارا بخسورتها وخسوره الدنيا. وهكذا كلما رايت الخرص يتقدم العام او يتاخر عن العام ويفصل عنه فهذا فيه اشعار بالاهتمام بالخلق. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.